بسم الله الرحمن الرحيم. حينما ينظر المرء إلى صدر الإسلام ويرى هذا المنظر، مشهد واحد أذكره لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر عن الصحابة، لكن تصوره معي. يقوله بعض الصحابة أيام كان كافرا: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على أسواق الحجيج. الحجيج ينزلون بمنى فيبيتون فيها أياما، فيغتنم رسول الله الفرصة ويدخل بين خيامهم يدعوهم ويكلمهم، فعند بني شيبة تارة وعند غيرهم أخرى يعرض عليهم الإسلام وإيواءه. قال: فرأيت رسول الله يمشي على الناس جهرة وهو يقول: من يؤويني؟ يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. من يؤويني؟ أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. ويا لرسول الله من قلب، قلبه عجيب. لو وقفت على بعض تضاعيف أطراف صفاته لعلمت أن الأسوة به بحيث تكون كمثله ممتنعة. ما خلق الله محمدا إلا مرة، مش هيتكرر. صلى الله عليه وآله وسلم: فإن قريشا منعتني، يجابه هكذا مجابهة، مواجهة، قوة قلب، صدع بالحق، عرض للحقيقة. قال: ورأيت رجلا أحولا أبيضا بضا وضيئا له غدائر. أحول أبيض، شعره طويل يجعله ضفائر، له غدائر يمشي خلفه ويقول: لا تسمعوا له، إنه ساحر، إنه كاهن، إنه كذاب، إنه مجنون. فتعجب الرجل من هذا، ثم قال وكأني به يقول في نفسه: أساحر يجترئ على أن يمشي بين الناس هكذا؟ أساحر له جمال المنطق هذا؟ فإن الكلام إذا ولج، إذا خرج من بين شفتي رسول الله جمل، فعليه أكاليل. اللهم أوردنا حوضه وأشربنا من كفه المبارك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. فكأني به يتعجب فسأل: من هذا؟ قالوا: رجل من قريش يدعي أنه نبي يوحى إليه من السماء. قال: ومن ذاك؟ ولوربك كتب دمين. قالوا: عمه. أما أنا إن صدعت بشيء ولو فيه عن الواقع شذوذ، فإن أهلي وخصتي وعيبتي وكارشي سيصدقونني ويؤيدونني. فإذا رأيتني أتكلم بالمسلمات ويكذبني زويا، فإن هذا أدعى أن يشككك فيا. يكذبني أبي، يكذبني عمي، ومع ذلك خرج قول رسول الله في قلوبهم. من رأى هذا المنظر، يتكلم رسول الله في مهد الدعوة ثم يكذبه عمه، وبعدين يأتي عمه الثاني يصعد على جبل الصفا ويقول: يا صباحا يا صباحا، فيجتمع الناس إليه فيقول: لو أني أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ فيقولون له: ما جربنا عليك كذبا قط يا محمد. فيقول صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فأول من يهاجمه عمه أبو لهب عبد العزة، يهوي إلى حجر ويحذفه به ويقول: تبا لك سائر اليوم، ألمثل هذا جمعتنا؟ من نظر منا نظرة مجردة إلى هذا الموضع يقول: هذه الدعوة وئدت من حيث ولدت، ولن يكون لها بارقة أمل البتة.